نستكمل إن شاء الله تعالى ما ذكره الإمام الحازمي من شروط. فضل الشرط يعتبر الإسلام وهو المقصود الأعظم، فرواية أهل الشرك مردودة، ومستند ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وليس هذا موضع إحصائها، وإنما نشير إشارة عارية عن الأدلة. فإن تحمل الرواية وهو مشرك ثم أداها في الإسلام فلا بأس بذلك. الشرط الثاني العقل، وبه يتوجه الخطاب، وبه يتلقى الصواب. والمفقود عقله لا يخلو إما أن يكون مجنونا أو صبيا، وكلاهما لا تقبل روايته ولا شهادته. والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. والحديث مشهور من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا حاجة بنا إلى ذكر إسناده. ولأن حال الراوي إذا كان مجنونا دون حال الفاسق من المسلمين، وذلك أن الفاسق يخاف الله ويرجوه لما فيه من الاستعداد، فإذا رد خبر الفاسق فخبر المجنون أولى بذلك. والصبي عند عدم التمييز بمثابة المجنون. وأما حالة التحمل فقد ذهب قوم إلى المنع إذا لم يكن مميزا، وخالفهم في ذلك آخرون. وأما من زال عقله بأمر طارئ كالاختلاط وتغير الذهن فلا يعتد بحديثه، ولكن يلزم الطالب البحث عن وقت اختلاطه. فإن كان لا يمكن الوصول إلى علمه طرح حديثه بالكلية، لأن هذا عارض قد طرأ على غير واحد من المتقدمين والحفاظ المشهورين. فإذا تميز له ما سمعه ممن اختلط في حال صحته جاز له الرواية عنه وصح العمل به. لذلك يقال فلان رواه عنه قبل الاختلاط، رواه عنه فلان قبل الاختلاط، قبل أن يختلط أو يلقن، أو فلان رواه عنه بعد الاختلاط، فما روي عنه بعد اختلاطه يرد، أما ما روي قبل الاختلاط فلا يرد. أما إذا لم يتبين لي الأمر فيرد حديثه بالكلية من باب الاحتياط والتحرز. نعم. شرط آخر، شرط آخر يعني الثالث، وهو الأول والثاني، إذن هذا هو الثالث. الصدق، وهو عمدة الأنباء وعمدة الأنبياء وشيمة الأبرار وأرومة الأخيار، والبرزخ بين الحق والباطل، والفيصل بين الفاطل والجاهل. فمن تحلى بغير حليته فلا يخلو كذبه، إما أن يكون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أحاديث الناس. فإن كان كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الحديث أو ادعاء السماع أو ما شاكل ذلك، فقد ذهب غير واحد من الأئمة إلى رد حديثه وإن تاب. نقلنا ذلك عن سفيان الثوري وابن المبارك ورافع بن الأشرس وأبي نعيم وأحمد بن حنبل وغيرهم. فأما إذا قال: كنت أخطأت فيما رويته ولم أتعمد الكذب، فإن ذلك يقبل منه. وأما الذي يكذب في أحاديث الناس فإنه متى جرب عليه ذلك وظهر فإنه يرد حديثه. وكذا من عرف بالتساهل في رواية الحديث وقلة المبالاة في تعاهد الأصول في حالتي التحمل والأداء يرد خبره. كان في زمن الجاحظ الأديب، هو الجاحظ صاحب البيان والتبيين، كان له قرين اسمه أبو العيناء، أيضا أديب مثله في نفس رتبته، وكان أديبا ماجنا أيضا. فكان يقول: كنت أنا والجاحظ نضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتبين من ذلك الكذب، فلا يقبل حتى وإن تاب من ذلك، حتى وإن تاب من الكذب على رسول الله، فإن حديثه كثرت واختلطت فيرد تماما. لكن الذي ذكره قابل توهم فأخطأ أنه روى هذا الحديث، فلما رجع فيه قال أنا ما كذبت لكن هذا كان خطأ مني. فهنا فارق بين الخطأ والكذب. وأشر الكذب التعمد، عافانا الله وإياكم من ذلك. تفضل. شرط آخر ألا يكون مدلسا، والتدليس وإن كان أنواعا فبعضها أسهل من بعض، وكان جماعة من ثقات الكوفيين والبصريين مولعين به ممن حديثه مخرج في الصحاح، غير أن شرط الصحيح لا يحتمل ذلك، لا يحتمل التدليس. نعم. شرط آخر العدالة، وقد أجمع يعني الخامس الآخر، هذا الخامس. نعم. العدالة، وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبر العدل، وكل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله وإمعان النظر في أحوالهم، سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عدالة الصحابي ثابتة معلومة بتعديل الله تعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره عن طهارتهم. وصفات العدالة هي اتباع أوامر الله تعالى والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه وتجنب الفواحش المسقطة وتحري الحق والتوقي في اللفظ مما يثلم الدين والمروءة، وليس يكفيه في ذلك اجتناب الكبائر حتى يجتنب الإصرار على الصغائر. لكن لابد أن نفهم أن الشرط شيء وأن ضوابط الشرط شيء آخر. يعني العدالة شرط وضوابطها كذا وكذا، الصدق شرط وضوابطه كذا وكذا وكذا، الحفظ والإتقان وعدم الاختلاط شرط وضوابطه كذا وكذا وكذا. فمتى وجدت هذه الصفات كان المتحلي بها عدلا مقبول الشهادة والرواية، غير أنه تعتبر في صحة الرواية أشياء ولا تعتبر في الشهادة. فمنها أن يكون الشخص بعد أن ثبتت عدالته وجانب ما ينافي العدالة نحو السفه وغيره معروفا عند أهل العلم بطلب الحديث وصرف العناية إليه، ومنها أن يكون حفظه مأخوذا عن العلماء لا عن الصحف، ومنها أن يكون ضابطاً لما سمعه وقت سماعه متحققاً على شيخه في روايته من ألا يدلسه إن كان ممن يعرف بالتدليس. وكان يحيى بن سعيد يقول ينبغي في هذا الحديث غير خصلة، ينبغي لصاحب الحديث أن يكون ثبت الأخذ ويكون يفهم ما يقال ويبصر الرجال ثم يتعاهد ذلك. وقال أبو معين لا ينبغي أن يؤخذ العلم إلا عن ثلاثة: حافظ له، أمين عليه، عارف بالرجال. ثم يحث نفسه بدرسه وتكريره حتى يستقر له حفظه، ومنها أن يكون متيقظا سليم الذهن عن شوائب الغفلة، ومنها أن يكون قليل الغلط والوهم، لأن من كثر غلطه وكان الوهم عليه غالبا رد حديثه وسقط الاحتجاج به، ومنها أن يكون حسن السمت موصوفا بالوقار غير مشهور بالمجون والخلاعة، إذ ارتكاب هذا مفض إلى السفه، ومنها أن يكون مجانبا للأهواء تاركا للبدع، فقد ذهب أكثرهم إلى المنع إذا كان داعية، واحتملوا رواية من لم يكن داعية، فهذه جوامع الأنصار، ولا توابع ولا واحق لا يمكن إحاطة العلم بها إلا بعد الممارسة والمطالعة للكتب المصنفة في هذا الشأن. ثم أعلم أن لهؤلاء الأئمة مذهبا في كيفية استنباط مخارج الحديث يشير إليها على سبيل الإيجاز. يعني كيفية استنباط المخارج، كيف يستطيع أن يميز تخريج الحديث حتى ينقله عن رواته نقلا صحيحا متثبتا متيقظا غير ساقط في حق راوي من الرواة. نعم. وذلك أن مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل، حال الراوي العدل في مشايخه وفي من روى عنهم وهم ثقات أيضا، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمهم إخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصلح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات، وهذا باب فيه غموض، وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم ونوضح ذلك بمثال، وهو أن يعلم مثلا أن أصحاب الزهري على طبقات خمس ولكل طبقة منها مزية على التي تليها وتفاوت، فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة وهو غاية مقصد البخاري، والطبقة الثانية شاركت الأولى في العدالة غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان فيهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر، والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى وهم شرط مسلم، والطبقة الثالثة جماعة لزم الزهري مثل أهل الطبقة الأولى غير أنهم لم يسلموا عن غوائل الجرح فهم بين الرد والقبول وهم شرط أبي داود والنسوي، والطبقة الرابعة قوم شاركوا أهل الطبقة الثالثة في الجرح والتعديل وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري لأنهم لم يصاحبوا الزهري كثيرا وهم شرط أبي عيسى، وفي الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود، لأن الحديث إذا كان ضعيفا أو مطلعه من حديث أهل الطبقة الرابعة فإنه يبين ضعفه وينبه عليه فيصير الحديث عنده من باب الشواهد والمتابعات، ويكون اعتماده على ما صح عند الجماعة، وعلى الجملة فكتابه مشتمل على هذا الفن، فلهذا جعلنا شرطه دون شرط أبي داود. والطبقة الخامسة نفر من الضعفاء والمجهولين، لا يجوز لمن يخرج الحديث على الأبواب أن يخرج حديثهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد، وهم عند أبي داود فمن دونه، فأما عند الشيخين فلا. فأما أهل الطبقة الأولى فنحو مالك وابن عيينة وعبيد الله بن عمر، بعد أن ذكر الطبقات ذكر أمثلة. نعم. وعبيد الله بن عمر ويونس وعقيل الأيليين وشعيب ابن أبي حمزة وجماعهم سواهم. وأما أهل الطبقة الثانية فنحو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي والليث بن سعد والنعمان بن راشد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وغيرهم. والطبقة الثالثة نحو سفيان بن حسين السلمي وجعفر ابن برقان وعبد الله بن عمر بن حفص العمري وزمعة ابن صالح المكي وغيرهم. وطبقته الرابعة نحو إسحاق بن يحيى الكلبي ومعاوية بن يحيى الصدفي وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة المدني وإبراهيم بن يزيد المكي والمثنى بن الصباح وجماعة سواهم. والطبقة الخامسة نحو بحر بن كنيز السقاء والحكم بن عبد الله الأيلي وعبد القدوس بن حبيب الدمشقي ومحمد بن سعيد المصلوب وغيرهم، وهم خلق كثير اقتصدت منهم على هؤلاء، وقد أفردت لهم كتابا استوفيت فيه ذكرهم. وقد يخرج البخاري أحيانا عن أعيان الطبقة الثانية، ومسلم عن أعيان الطبقة الثالثة، وأبو داود عن مشاهير الطبقة الرابعة، وذلك لأسباب تقتضي. وليس غرضي في هذا المثال ترتيبهم على وزن ما قد خرجوا في الصحاح، وإنما قصد التنبيه والتعريف. وعلى هذا يعتذر لمسلم في إخراجه حديث حماد بن سلمة، فإنه لم يخرج إلا رواياته عن المشهورين نحو ثابت البناني وأيوب السختياني، وذلك لكثرة ملازمته ثابتا وطول صحبته إياه، حتى بقيت صحيفة ثابت على ذكره وحفظه بعد الاختلاط كما كانت قبل الاختلاط. وأما حديثه عن آحاد البصريين فإن مسلما لم يخرج منها شيئا لكثرة ما يوجد في رواياته عنهم من الغرائب، وذلك لقلة ممارسته بحديثهم. وعلى هذا ينبغي أن يصبر حال الشخص في الرواية بعد ثبوت عدالته، فمهما حصل الفهم بحال الراوي على النحو المذكور، وكان الراوي محتويا على الشرائط المذكورة، تعين إخراج حديثه منفردا كان به أو مشاركا. ولا أعلم أحدا من فرق الإسلام القائلين بقبول خبر واحد اعتبر العدد سوى متأخر المعتزلة، فإنهم قاسوا الرواية على الشهادة، واعتبروا في الرواية ما اعتبروا في الشهادة، وما مغزى هؤلاء إلا تعطيل الأحكام كما قال أبو حاتم ابن حبان. فإن قيل فإن كان الأمر على ما ذكرت، فإن الحديث إذا صح سنده وسلم من شوائب الجرح فلا عبرة بالعدد والأفراد. وقد يوجد على ما ذكرت حديث كثير، فينبغي أن يناقش البخاري في ترك إخراج الأحاديث هي من شرطه، وكذلك مسلم ومن بعده. قلت الأمر على ما ذكرت من أن العبرة بالصحة لا بالعدد، وأما البخاري فلم يلتزم أن يخرج كل ما صح من الحديث حتى يتوجه عليه الاعتراض، وكما أنه لم يخرج عن كل من صح حديثه ولم ينسب إلى شيء من جهات الجرح، وهم خلق كثير يبلغ عددهم نيفا 30,000، لأن تاريخه يشتمل على نحو من 40,000 وزيادة، وكتابه في الضعفاء دون 700 نفس، ومن خرجهم في جامعه دون 2000. وكذا لم يخرج كل ما صح من الحديث، ويشهد لصحة ذلك ما أخبرنا أبو الفضل عبد الله بن أحمد. يعني نحن لو راجعنا كتاب التاريخ الكبير للبخاري وكتاب الضعفاء للبخاري لوجدنا أنه جمع في الكتابين أعدادا غفيرة من الأكابر، كلهم صح عنه وكلهم كان ثقة وكلهم كان له مقام في الرواية، ولكنه لم يستوعب كما قال لم يستوعب الصحيح. وما ادعى ذلك أن قال ولكن تركت من الصحيح أكثر، يعني جمع من الصحيح ما جمع وألف وصنف ولكن ما ترك من الصحيح أكثر، لم يخرج كل ما صح من الحديث. نعم. ويشهد لصحة ذلك ما أخبرنا أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد أنبأنا بن طلحة في كتابه عن أبي سعيد المالينيّ أنبأنا عبد الله ابن علي أنبأنا عبد الله ابن علي حدثني محمد بن أحمد قال سمعت محمد بن حمدويه قال سمعت محمد ابن حمدويه يقول سمعت محمد بن إسماعيل يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. وأنبأنا أبو مسعود عبد الجليل ابن محمد في كتابه أنبأنا أبو علي أحمد بن محمد بن شهريار أنبأنا أبو الفرج محمد بن عبد الله ابن أحمد أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي قال سمعت من يحكي عن البخاري أنه قال لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر. وأنبأنا أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الحافظ قراءة ما أخرجت ما لم أخرج هذا الكتاب إلا صحيحا، يعني صحيحا عندي وصحيحا في نظري وصحيحا بتدقيقي، يعني أنا الذي اجتهدت في هذا الأمر وما تركت من الصحيح أكثر مما أثبت. نعم. وأنبأنا أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الحافظ قراءة عليه أنبأنا المعمري محمد بن الحسين أنبأنا أحمد بن علي الحافظ أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب أنبأنا محمد بن عبد الله سمعت خلف بن محمد يقول سمعت إبراهيم ابن معقل يقول سمعت أبا عبد الله البخاري يقول كنت عند إسحاق ابن راهويه فقال لنا بعض أصحابنا لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب. فقد ظهر بهذا أن قصد البخاري كان وضع مختصر في الحديث وأنه لم يقصد الاستيعاب لا في الرجال ولا في الحديث، وأن شرطه أن يخرج ما صح عنده، لأنه قال لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا. لم أخرج ولا لم أخرج كلامهما صحيح. قال لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا ولم يتعرض لأمر آخر، وما سلم سنده من جهات الانقطاع والتدليس وغير ذلك من أسباب الضعف لا يخلو إما أن يسمى صحيحا أو لا يطلق عليه اسم الصحة، فإن كان يسمى صحيحا فهو شرطه على ما صرح به ولا عبرة بالعدد، وإن لم يطلق عليه اسم الصحة فلا تأثير للعدد، لأن ضم الواهي إلى الواهي لا يؤثر في اعتبار الصحة، ولم يذهب إلى هذا أحد من أهل العلم قاطبة. لأن العدد مهما كثر فإن الضعيف على الضعيف لا يؤثر في اعتبار الصحة، حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، فالضعف الثاني زائد على الضعف الأول، ضعفان في نفس الوقت، فإن اجتمع ألف ألف ضعيف فكله ضعيف. نعم. وأما شرط مسلم فقد صرح به في خطبة كتابه، وأما أبو داود ومن بعده فهم متقاربون في شروطهم، فلنقتصر على حكاية قول واحد منهم والباقون مثله. أنبأنا أبو العلاء محمد بن جعفر بن عقيل البصري عن كتاب أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار أنبأنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الغساني يقول سمعت أبا بكر محمد بن عبد العزيز الهاشمي يقول سمعت أبا داود في رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جوابا لهم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن هي أصح ما عرفت في هذا الباب فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين وأحدهما أقدم إسنادا والآخر صاحبه أقوم في الحفظ فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث ولم أكتب في الباب إلا حديثا واحدا أو حديثين وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر وإنما أردت قرب منفعته وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس فيما خرجته فاعلم أنه حديث واهن إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر فإني لم أخرج الطرق لأنه يكثر على المتعلم ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري وذكر باقي الرسالة إن شاء الله نقرأها كاملة مع شرحها بإذن الله في لقاء قادم وقد روينا عن أبي بكر وقد روينا عن أبي بكر بن داسح أنه قال سمعت أبا داود يقول كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث انتخبت منها ما ضمنت هذا الكتاب جمعت فيه 4,000 حديث و800 حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه وذكر تمام الكلام وهذا القدر كاف في الإيماء إلى مراميهم في تأسيس قواعدهم لمن رزق النظر السليم وأعين ببعض الذكاء والفطنة فإن قيل إن كان الأمر على ما مهدت وأن الشيخين لم يلتزم استيعاب جميع ما صح بل لم يودع كتابيهما إلا ما صح فما بالهما خرج حديث جماعة تكلم فيهم نحو فليح بن سليمان وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وإسماعيل بن أبي أويس وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري ومحمد بن إسحاق بن يسار وذويه عند مسلم قلت أما إيداع البخاري ومسلم كتابيهما حديث نفر نسبوا إلى نوع من الضعف فظاهر غير أنه لم يبلغ ضعفهم حتى يرد به حديثهم مع أن لا نقر بأن البخاري كان يرى تخريج حديث من ينسب إلى نوع من أنواع الضعف ولو كان ضعف هؤلاء قد ثبت عنده لما خرج حديثهم يعني البخاري انفرد ب80 راوي كل ما فيه ومسلم ب60 و100 راوي كل ما فيهم لكنهم لم يخرجوا لهم في أصول الكتاب ولكن في المتابعات والشواهد وفيهم من كل ما فيه ولكنه ثقة يعني عند البخاري أو عند مسلم ومنهم من طرأ عليه لكنهم أخذوا أو رووا أو قدموا روايته قبل أن يختلط مثلا أو يهم أو غير ذلك من الأسباب نعم ثم ينبغي أن يعلم أن جهات الضعف متباينة متعددة نعم وأهل العلم مختلفون في أسبابه يعني بعض أسباب الضعف عند هؤلاء عند البعض مردودة وبعض أسباب الجرح مردودة وبعض أسباب التوثيق مردودة قالها البعض وردها البعض هي مقولة عند قوم ومردودة عند قوم آخرين فليس ذلك محلا للاعتبار. نعم. أما الفقهاء فمدارك الضعف عندهم محصورة، وجلها منوط بمراعاة ظاهر الشرع، وعند أئمة النقل أسباب أخر مرعية عندهم، وهي عند الفقهاء غير معتبرة. ثم الفقهاء يأتون بأسباب للتضعيف غير التي قالها المحدثون، والعكس كذلك. نعم. ثم أئمة النقل أيضا على اختلاف مذاهبهم وتباين أحوالهم في تعاطي اصطلاحاتهم يختلفون في أكثرها، فرب راو هو موثوق به عند عبد الرحمن بن مهدي، ومجروح عند يحيى ابن سعيد القطان، وبالعكس مثلا، وهما إمامان عليهما مدار النقد في النقل، ومن عندهما يتلقى معظم شأن الحديث. وأما البخاري فكان وحيد دهره وقريع عصره إتقانا وانتقادا وبحثا وصبرا، وبعد إحاطة العلم بمكانته من هذا الشأن لا سبيل إلى الاعتراض عليه في هذا الباب. ثم له أن يقول: هذا السؤال لا يلزمني لأني قلت لم أخرج إلا حديثا متفقا على صحته، ولم أقل لا أخرج إلا حديث من اتفق على عدالته، لأن ذلك يتعذر لاختلاف الناس في الأسباب المؤثرة في الضعف. ثم قد يكون الحديث عند البخاري ثابتا وله طرق بعضها عاليا عاليا أثبتها عاليا ثم قد يكون الحديث عند البخاري عاليا وله طرق ثم قد يكون الحديث عند البخاري عاليا وله طرق بعضها أرفع من بعض، غير أنه يحيد أحيانا عن الطريق الأصح لنزوله، أو يسأم تكرار الطرق إلى غير ذلك من الأعذار، وقد صرح مسلم بنحو ذلك. ممكن الحديث متفق عليه عندهما عند البخاري ومسلم، ولكن هذا اختلاف في السند، أو اختلاف في لفظة من أو لفظتين من ألفاظ الحديث. نعم. قرأت على محمد بن علي بن أحمد القاضي، أخبرني أحمد بن الحسن، أخبرك أحمد بن الحسن ابن أحمد الكرجي إذنا عن أبي بكر أحمد بن محمد البرقاني، حدثنا الحسين بن يعقوب الفقيه، حدثنا أحمد بن طاهر الميانيجي، حدثنا أبو عثمان سعيد بن عمرو قال: شهدت أبا زرعة الرازي ذكر كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم بن الحجاج، ثم الفضل الصائغ على مثاله، فقال لي أبو زرعة: هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه، فعملوا شيئا يتسوقون به، ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتها. هذا انتقاد الإمام أبي زرعة، وهو من هو في هذا الشأن، عاب على تصنيف الإمام مسلم لكتابه الصحيح. نعم. وأتاه ذات يوم وأنا شاهد رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم، فجعل ينظر فيه، فإذا حديث عن أسباط ابن نصر، فقال لي أبو زرعة: ما يعد هذا من الصحيح؟ ما أبعد هذا من الصحيح؟ انظر، انتقاد، كل هذا ما زال يتكلم عن انتقاد الإمام أبي زرعة لصحيح الإمام مسلم، ثم ترى الجواب إن شاء الله. ما أبعد هذا من الصحيح، يدخل في كتابه أسباط ابن نصر، ثم رأى في الكتاب قطن ابن نسير، فقال لي: وهذا أطم من الأول. قطن ابن نسير وصل أحاديث عن ثابت فجعلها عن أنس، ثم نظر فقال يروي عن أحمد بن عيسى المصري في كتابه الصحيح قال لي أبو زرعة ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه كأنه يقول الكذب ثم قال لي هذا من الأدب في التعبير نعم ثم قال لي أيحدث عن هؤلاء ويترك محمد بن عجلان ونظرائه ويقر محمد بن عجلان ويترك محمد بن عجلان ونظرائه ويطرق لأهل البدع علينا فيجد السبيل بأن يقولوا للحديث إذا احتج عليهم به ليس هذا من كتاب الصحيح ورأيته يذم من وضع هذا الكتاب فلما رجعت إلى نيسابورة في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه وروايته في كتاب الصحيح عن أسباط بن نصر وقتل بن نصير وأحمد بن عيسى المصري فقال لي مسلم إنما قلت صحيح وإنما أدخلت من حديث أسباط بن نصر وقتل وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية من هو أوثق بنزول فأقتصر على أولئك وأصل الحديث معروف من رواية الثقات إذن هنا الإمام مسلم راجع الإمام أبا زرعة فيما قال فحلت القضية نعم وقدم مسلم بعد ذلك الرية فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وارح فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب وقال له نحوا مما قال له أبو زرعة فاعتذر إليه مسلم وقال له إنما خرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح ولم أقل إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف ولكن إنما خرجت هذا من الحديث الصحيح ليكون مجموعا عندي وعند من يكتبه عني ولا يرتاب في صحتها ولم أقل إن ما سواه ضعيف أو نحو ذلك ذلك مما اعتذر به مسلم إلى محمد بن مسلم فقبل عذره وحدثه تم كتاب شروط الأئمة الخمسة للحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي والحمد لله ربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله وأنا أجزكم أجزت كل الحاضرين والسامعين بما أجازني به الشيخين الكريمين أبي ولدتا والأعظمي عليهما من الله تعالى سحائب الرحمة والرضوان وصل اللهم وسلم وبارك على النبي العدلان